والأظهار ونفس الأرض حق العانة أصل البراجم إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. المؤمن يتعاطاها ويحرص عليها، ومنها قول صلى الله عليه وسلم: خلق الفطرة الختان والاستعداد أصل الشارب قلب الأظهار ونفس الأعذار. هي سنة مؤكدة، إلا حق اللحى هو حرام وإنفاؤها واجب، إنفاء اللحى واجب وحلقها محرم، والختان فيه خلاف، أكثرون على أنه سنة مؤكدة، بعضها يوجب على الرجال والنساء، وبعضها يوجب على الرجال خاصة، وجعل سنة حق النساء. أصل الشارب سنة، قلب الأظهار ونفس الإبط حلقها كله سنة، لا يجوز أن يترك ذلك أكثر من 40 ليلة. بل إلى قال من 40 يقص الأظهار، قص الشارب، ينسى الإبط، يحلق العانة حتى لا تقوم. نعم. هذا الشاب يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أن أكثر عليه؟ هاي. يقول: إذا ارتكب صديق لي جرما وعلمت بذلك ثم سئلت عنه، فهل يجوز لي أن أكون صداقتي معه وأخبر عنه أن أكثر عليه؟ الواجب الشكاية من كثر مسلما كثره الله في الدنيا والآخرة. لكن المعصية غير ظاهرة مستورة مستورة عليه. أما إذا كان مخلوق سرقة أو نهب أموال لا أشهد لك أعلم لو من الشهادة حتى يرجع الحق الذي عليه. أما إذا كان معصية خفية مستورة على إخوانك وأنت مسؤول واجتهد معه في التوبة لأن الله يتوب عليك. أما إذا كان ظلم الناس سرق أموال الناس أو قتل فلا عندي شهادة إلا بإذن الله. هو يقول: ولا تكتب الشهادة ويكتبها فيه المؤمن قلبه. إذا انتهك الشاب عوضا لمسلم فكيف يستسمحه إذا كان يخشى أو طلب السماح نزول تباعد المشاكل مع أصحاب العرب؟ إذا كان يخشى يدعوه في الغالوات ويدعوه بالإحسان الطيبة التي يعرفها عنه، بدل الإحسان الضريئة يدعوه بالإحسان الطيبة التي يعرفها عنه في المجال الذي يرى فيه بها إحسانه الضريئة. هذه بها إذا كان يحشى من طلب العفو أن يطلب أن هذا مشاكل كبيرة فهو يدعو له المغفرة والرحمة ويتلو إلى الله ويندم بينه وبين الله ويدعو خصاله الطيبة التي يعرفها منه بدلا من الخصال الجريمة التي ذكره بها. هذا يقول: أعرف بعض الشباب يصلون بلا وضوء ولا يعتنون بالمرور جيدا إذا توضأوا، فما نصيحتكم لهم؟ تنصحهم، تخبرهم ان هذا منكر عظيم، فالواجب ان يتوب الى الله والوضوء الشرعي والصلاه فان عام الجنه، فالواجب الحذر من ذلك، يعني من اهم الكتاب والكبائر والجرائم، وترك الصلاه كفر، وان يصل بلا الوضوء سائر للصلاه فيكون كافرا، فالواجب تحذيرهم من ذلك ونصيحتهم حتى يتوب الوضوء الشرعي وحتى يصلوا الصلاه في وقتها. هذا سائل يقول: القول الله يلعن اليوم الذي شفت فيه يعتبر من سبت الدهر ام لا؟ نعم، يعني يلعن اليوم او الليله هذا من سبت الدهر الذي حرمه الله او الساعه حلال ان شاء الله. هذا سائل يقول: لماذا نستغفر بعد الصلاه ونحن نعلم ان الاستغفار يكون من الذنب، فنحن كنا في حداده وليس في معصيه؟ ما ذاك الا لان العزم عن التقصير، فالذي لم يستغفر الى صلى يعني العبد الغالب عن التقصير، لأن هذا من باب الاعتراف بالتقصير ومن باب تحوم النفس، فهو يؤدي الصلاة ويستغفر مما حصل من التقصير فيها وإليها. والأمر تحمل الذنوب كل من جاء من الخطاء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كثيرا عليه الصلاة والسلام. الأحداث الذين يكونون من المرفوضين خلال شهر رمضان، هل تلزمهم زكاة الفطر بمال مختار ومؤتلهم ام من قبل المسلمين الجاهل؟ زكاة الفطر تلزمهم من اموالهم، فان كل اموال فعلى من يمنهم من ابائهم وامهاتهم زكاة الفطر، على ان كان المال انما يمون من ابيه وامه واخوته. ما حكم كتابة بعض الايات ارواح ثم تعلق بالبقرة في اي مكان من الجسم والملائكة؟ لا يصلح هذا، يفعله أبواب التمائم أبواب الحجوب، إذا كان يعتقد فيه أنه يحجزه عن الشيطان أو عن الجن أو كذا يبتلونه، هذا ممكن لا يجوز،